مغرورة نفسي وهذا طبعك يكفي فلن نجدي الغرور فاعقلي لا تركبي خيل التعالي واخفضي يا نفس أجنحة التذلل واخجلي مغرورة نفسي وهذا طبعك يكفي فلن يجدي الغرور فاعقلي فاعقلي لا تركبي خيل التعالي واخفضي يا نفس أجنحة التذلل واخجلي لا للغرور الوزن عند الله ميزان التقى لا المال لا الجاه الذي سينجلي متكبرا فالنار فيها يصطري من كان في بحر التعامل ظالما متكبرا فالنار فيها يصطري أما المحب لربه ولدينه متواضع ففي الجنان يعتني أما المحب لربه ولدينه متواضع ففي الجنان يعتني بحرا فالبحار تمدنا بالخير والمن ولا لم تسألي إن كنت نجما فالنجوم تدلنا حتى وإن كان بأعلى منزلي أو كنت بحرا فالبحار تمدنا بالخير والمن ولا لم تسألي فاسلك طريق الحق إن أيقنته واتبع نبي الكون خير مرسلين فاسلك طريق الحق إن أيقنته واتبع نبي الكون خير مرسلين حتى التذلل